الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سأسافر بمشيئة الله إلى أحد مدن المملكة العربية السعودية، وسوف أمكث هناك ما يقارب 3 أو 4 أيام، ثم سأنتقل من هذه المدينة إلى مدينة قريبة منها ولكن تبعد ما يقارب 80 كيلومتر، فهل يجوز لي القصر والجمع طوال إقامتي هناك، حيث أن مجموع إقامتي سيكون أكثر من 4 أيام؟ الحمد لله. الجواب: نعم، يجوز لك ذلك يا أخي، بدليل الأثر والنظر. أما بدليل الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن يتم في سفر مطلقا، فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر، كما أنه لا يحفظ عنه أنه قصر في حضر، فلا إتمام في سفر ولا قصر في حضر كما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين. وفي رواية أبي داود 17، وفي رواية أخرى لأبي داود أيضا 15، وعند أبي داود ورواته ورجاله ثقات من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. فإذا اختلاف هذه المدد في سفره صلى الله عليه وسلم لم تحمله إلى إتمام الصلاة في سفرة سافرها، فبما أنك لا تزال موصوفا بأنك مسافر حتى ولو أقمت هذه المدة 4 أيام أو أقل أو أكثر، فكل ذلك لا يخرجك عن كونك مسافرا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما الدليل من النظر فلأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المسافر يبقى مسافرا حتى يتحقق فيه وصفان: الأول أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه، فمتى ما رجعت إلى بلدك فإن حكم القصر في حقك ينقطع. والأمر الثاني أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، فلو أنك أقمت الإقامة الدائمة المطلقة في الجبيل أو في غيرها من مناطق المملكة فإن حكم السفر ينقطع في حقك. وبما أنك لم تنوي الإقامة الدائمة المطلقة ولم ترجع إلى بلدك فلا يزال محكوما عليك بأنك مسافر، ولك أن تترخص برخص السفر، والله أعلم.